سماحتكم في مسألة تقييم الشريعة الإسلامية التي يدعو إليها بعض المعاصرين، نرجو ذكر المذكور فيما بين الصحفيين. تقييم الشريعة هي قام ثلاثة وهي كما علم رأس المالية وقع هذا التقييم لأن قد يهدي إلى حكم القانون وتغير الأدوات مادة مادة فلا يتعقب غير ما أنزل الله بوسيلة إلى غير عن المواد لا يتعقب غير ما أنزل الله. لكن بكل حال إذا كان لا بد من القانون أو تغيير الشريعة فإن الشريعة مقدمة على القانون ويجعل الوصول وهذا رأيها تتكلم أن من العلماء مع الشريعة حتى تقول دولة بتحكم الشريعة على واجب إلى تقرا الدولة بأن يتولى القضاة حكم بما تسأل الله حسب جهاده وما يرجعون إلى كتب المؤمنين والإسلامية فإذا كانت الدولة لا تثق في الآية وإنما يكون هناك ليلة تجعل هناك قوانين وأصول وأقوال يرجع إلى القرآن حتى يعرف حكم الله حتى يكون على رسوله. فلا يعلم ماذا يعني ذلك من الله إليه إلى لم يتيسر هو الدولة أن يقول تعلموا علماء تتقوا ما شاء الله حسب هذه الكتب التي بين أجلهم فهو المرجع كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعين على تعليمها من كتب أهل العلم. لكن عند الضرورة الجهد الدولة إلى تحليل الشريعة قال العلماء يقللوها على وجه الحكم أو عفو الله ويبين رحمة الشريعة لكل نص ولكل لماذا قال الدولة إلى تحليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.